نعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطاني القديم من إبليس راجم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانسف كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية الدجالية الملعونة، ودمر وانزل الخراب والدمار على كل مماليك إبليس رجيم الفريد ودجال ملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله للشام عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن. هو الله الغني عالم الغيب والشهادة كبير المتعال، أمر الله نافذ لا رد لقضاء الله ولا ناقض لحكمه، عزيز ذو انتقام. الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هو الله الغني وخير الحاكمين، لن يؤخر قضاء الله أحد. الله حافظ دينه وهو خير الحافظين، إنه الله غالب على أمره، تسبح له السماوات والأرض وما بينهما العزيز الحكيم، تسبح له الملائكة والروح. نحمد الله على تسبيحنا له وأنه ألهمنا التسبيح. الحمد لله رب العالمين، نتهلل بالنصر ونفرح بنصر الله، ينصر من يشاء وهو القوي العزيز. الأرض أرضه والسماء سماؤه والكل يأتمر بأمره، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الملك القدوس رب الملائكة والروح، نكشف ونفضح أهم الأسحار، أسحار ملاعين فرعين الجن، وهي بالأخطر وأشمل الأسحار. وقد أعطينا لمحة عامة على أصل فرعين وكشفنا لأول مرة في تاريخ البشرية فرعين كواكب فرع وعود. في هذه المحاضرة بإذن الله نكشف مكرهم وسحرهم الأساسي الذي دام قرون وانتقلوا به عبر أجيال كثيرة جدا من البشر. سحر المومياء الفرعوني أو المومياء المسحرة الفرعونية، وقد بينا في المحاضرة الماضية أن التحنيط أساسه من ملاعين فراعين كواكب فرعون الذين أعطوا تقنيته إلى فراعين الأرض، وهذا التحنيط مبداه السحر والمواد المشعة إلى جانب مواد كيميائية وأشياء أخرى تدخل في التركيبة مثل الملح والبصل والمرة وكذلك أمور أخرى لم أذكرها. وأنه كما يوجد تحنيط لجثث إنسية كذلك تحنيط لجثث جنية، وهي الأكبر عدد، أي أن عدد المومياوات الجنية أكبر بكثير جدا من عدد المومياوات الإنسية. كل مومياء إنسية هي مسحرة ينتشر منها أسحار مختلفة لها خدابها من عتاد الشياطين، وتحدثنا بالتفصيل في هذا الأمر في المحاضرة الماضية. في هذه المحاضرة بإذن الله ويهمنا المومياء المسحرة التي في عالم الجن، يعني جثث جن فراعين يتم تحنيطها بنفس أسلوب ومكونات جثث فراعين الإنس. الملايين فراعين بأوامر من إبليس رشيم ودجال ملعون منذ قرون يدخلون في جسم المسحور مومياء جنية مسحرة، وبالضبط يضعونها في القلب. أعيد: الملاعين الفرعين بأمر من إبليس رجيم طريدة وتجالي ملعون منذ قرون عديدة جدا يدخلون في الجسم، يستهدفون أجسام العباد، أجسام الإنس وخاصة الموحدين، يدخلون مومياء جنية مسحرة وبالضبط يضعونها في القلب، يعني جثة جنية محنطة بمواد كيميائية مشعة مثل اليورانيوم المشع والبلاتينيوم المشع وكذلك الكربون المشع وأصحار صلبة وسائل كثيرة وطلاسم ومواد ذكرناها، وعلى كل مومياء شفرة، وتحدثنا على الشفرة من قبل، بحيث كل حرف مشع بأشعة مسحرة، وبما أنه يحوي على مواد مشعة تتفاعل مع الأصحار الموجودة داخل البومياء، فهذا نعده كذلك من أصحار الأطياف الأشعة أو الأطياف المشعة أو أصحار المشعة أو الأصحار الصيفية المسحرة المشعة. تنتشر من المومياء، يعني من القلب، المومياء المسحرة الجنية الموجودة في القلب تنتشر منها إلى الدم إلى سائر الجسم. هذه الأصحار بهذا تكون الأصحار قد اخترقت كل خلية في الجسم، وهنا نقول أن هذا من أصحار النانو، هذا من أصحار النانو لأنه يخترق ويصل وتكون كل خلية من خلايا الجسم مسحرة. والمشكلة في هذا السحر أنه يصل إلى غاية الخلايا الرمادية الموجودة في الدماغ الموجودة في المخ، يعني السحر يتوغل ويتغلغل داخل المخ والمخيخ وكل الأعصاب الموجودة في مراكز المخ، يعني كذلك كل الغدد التي هي موجودة أصلا في الرأس. وبين قوسين بالرغم أن لهم طريقة جديدة متطورة في السحر بدأوا بها منذ أيام قليلة، لكنهم مفضوحين، وأقول أنكم مفضوحين يا ملايين الذين تعملون كل شيء لعدم خروج المحاضرات الكاشفة الفاضحة والرقى التي تستهدفكم وتستهدف كل صنوف جنود سحرة دجال ملعون لابن صرشيم. وهذه بين قوسين، يعني قبل أن أغلق القوس، هي من أصحار النانو تكنولوجي، يعني عبارة على حبة وكأنها حبة دواء، لكن بداخلها ما هو موجود في المومياوات المسحرة، يعني سحر مومياء لكن ليس في مومياء، لكن موضوع في حبة تشبه يعني حبة الدواء وأمور كثيرة، لكن سنتركها إن شاء الله إلى وقتها. وأغلق عني هذا القوس. هم بهذا ليضمنوا توزيع السحر بانتظام في الجسم. المومياء هي مسحرة، يعني موجود فيها السحر وموجود فيها مواد مشعة، وهذه المواد المشعة ما السحر، فهي تشع الأصحار وتنتشر وتتوزع بانتظام في الجسم. كيف تتوزع بانتظام في الجسم؟ يعني بانتظام في الجسم مع كل نبض للقلب، والقلب له نبض، يعني تردد، يعني طول موجة، يعني قيمة محسوبة بالهرتز أصلا. كذلك المواد المشعة من يورانيوم وغيره التي هي في هذه المومياء المسحرة، إذا أخذنا مثلا اليورانيوم فله تردد يعني نبض يعني طول موجة وقيمة معروفة بالهرتز، فالقيمة الترددية لنبض القلب والقيمة الترددية لنبض المادة المشعة المسحرة المنبعثة من هذه المومياء، ففيزيائيا أصلا نضع معادلتين، معادلة للطاقة والحركة الاهتزازية لهذا النبض الذي هو في القلب، وكذلك المعادلة الطاقوية الحركية الاهتزازية الزمنية التي هي للمادة المشعة التي هو اليورانيوم، لكنه في هذه الحالة مسحر ينشر معه السحر، ونستطيع تركيب المعادلتين للحركتين الاهتزازيتين، ونخرج بالمعادلة الأصلية الاهتزازية الزمنية لتموج هذه الأبحار والعزيز. وهذا ما جن جنون ملاعين علمائهم من الكواكب قبل ملاعين علماء في الأرض. من أين لنا هذا؟ وكيف نحاربهم حتى بالعلم؟ لكنهم أغبياء. أليس الله هو كشفهم وفاضحهم؟ وهو سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو وكيلنا والعليم والعلم علمه، وعقولنا تدرك بأمره، فهو خالقها ومستعملها فيما يحب ويرضى. أرجع للموضوع. ملاعين على هيئة الفئران هم في الغالب من يدخلون المومياء الجنية المسحرة للقلب انطلاقا من بطن إحدى الرجلين صعودا عكس طير الدم. خدام كل مومياء في الغالب، لكل مومياء واحدة في الغالب مسحرة، يكون عليها 4 ملاعين فراعين. وكتعقيب، ملوك فراعين الجن هم على هيئة إما سلعوة أو فطط وكلاب مسعورة. لهذا أغلب نقوش ملاعين فراعين الإنس تجد الجسم جسم بشر، لكن الرأس رأس كلب أو قتم أو سلعوة. ولهذا أصلا السلعوة يظهر إلا بمصر، وخاصة في القرى 12 للجيزة وأباكن، يعني لا أطيل الوقت يذكرها وأقول لأهلنا في مصر نعرف أماكن كثيرة جدا، لكن بتدقيق وأمور كثيرة فيها لا تبصرها أعينكم. في الغالب الأعراض التي تكون عند من هم مسلطين عليه ملاعين السحرة فرعين، وخاصة المصريين، ثم خاصة الموحدين من أي بلد، هي يعني في الأساس بألم في الصدر بجانب القلب وفوق القلب. في بعض الأحيان كأن القلب تحسه منتفخ، في قلب في الصدر، ألام في العظام. وأصلا نحن نفضحهم الآن، ستكون أعراض معينة عند المسحورين المصابين بهذا. كذلك في قلب الصدر مع النهجان في الكثير من الأوقات في اليوم. كذلك عند إغماض العينين في بعض الأحيان يرى المصاب ألوان الطيف أو لون طيف واحد معين، مثلا كالأزرق أو الأزرق التركواز، أو كذلك ربما لو يغمض عينيه وكأنه يرى مثل التماثيل، هو يرى وكأنها شيء أصفر مثل الذهب، لكن نقول تلك هي عبارة على تماثيل ذهبية. كذلك رؤية الأهرامات والمومياوات في المنام وملاعين بلباس فرعين، يعني هي أعراض تختلف من مصاب إلى آخر، لكنها في مشمل أمر في هذا الجانب. وبديهم يسجنون الأنفس الموحدة المختلفة في غرف الأهرامات أو في سرادين، أو كذلك في أماكن تحت الأهرامات. الله الذي كشفهم وفضحهم، وهم يشهدون. هؤلاء الملاعين أصلا هم يتتبعون كل محاضرة نضعها، وهم يعرفون أن نكشفهم ونفضحهم. فلهذا عندما يصلهم هكذا أمر، فإن مباشرة يسترق السماء ويحضر ويسمع ماذا يخرج هذا. أنا لست هذا، أنا خير دين عبد لله جل وعلا. وبديه كما قلت، يعني هم يسجنون الأنفس الموحدة لهذا الكثير جدا، يرى نفسه في المنام وكأنه يعني في الأهرامات، أو كذلك مسجون في سرداب وكأنه في هرم أو في غرفة في هرم، يعني يرى مثل هذه المنامات ويتختلف، لكن الأصل واحد. وأقول وأعيد، الله الذي كشفهم وفضحهم، وهم هؤلاء الملاعين هم يشهدون على أنفسهم الخبيثة الشيطانية. والأعور الحتال يشهد أنه على مدار هذه الأيام دمار وخراب على مماليكهم، سواء في كواكب فرعون التي أقولها لكم يا ملاعين من هذا المنبر، خلاص انسوا تلك الكواكب بإذن الله وبأمر الله نهائيا. كذلك دمار وخراب على مماليكهم في الأرض، لا أقول تحت الأهرامات فقط، بل تسعى بطاق لتكشف أماكن كثيرة وسراديب ومر كثيرة من شمال مصر إلى جنوبها. في عالم الجن نحن نتحدث. سحب الكثير جدا من مومياواتهم الجنية المسحرة وحرقت، لكن ليعلم الكل أن هؤلاء ملاعين ملاعين. ولا أجد كلمة تصف حقارة حزب الطاغوت وجنوده وكفرهم وشركهم وظلمهم، حتى يخرج لك مخلوق ليمسي ويقول لك أن تدعو، أن لا تدعو عليهم، أن تدعو عليهم بالهلاك فليس من الإسلام، بل تدعو بالهداية. فماذا أقول للمغيبين؟ ماذا أقول؟ ماذا أقول للمغيبين؟ الكلام خلاص، يعني الكل أصبح يكتب، يعني عادي جدا، متكئ في فراشه ويأخذ هاتف ويكتب ويكتب، ما عنده يكتبه. والله لإنكم أنتم أكبر فتنة بين المبتلين من وساوس الشياطين الجن. اتركني من هؤلاء وانظر معي، وانظر معي قذارة هؤلاء الملاعين ملاعين. أعطى الملعونين أوامرهما منذ مدة قريبة جدا، وربما لأن عدد المومياوات الجنية المسحرة الفرعونية الملعونة قد تم حرقها بأمر الله، ربما لهذا السبب، ربما. لكن الذي نعرفه أن هذا الملعون الجال الأعور وكذلك إبليس الرشيم أعطى أوامره إلى ملاعينه من سحرة والمسؤولين على التحنيط من الفراعنة أن يخطف أطفال الجن المسلم. قسما بالله وجدنا حشودا وحشودا وحشودا وما زلنا نبحث أطفال الجن المسلم حشودا وحشود مسجونين عند الملاعين، يقتلونهم غدرا ويحنطونهم ظلما ويجعلون من أجسادهم مومياوات مسحرة ويخزنونهم في شقوق تحت الأرض، ونعرف تلك القرى جيدا، ليدخلوهم في قلوب الإنس الموحدين ظلما وتعديا وقهرا. إذا كنتم لا تعلمون أنا أعلمكم والله شهيد، آلاف أطفال المسلمين الجن في هذه الفترة قتلوهم وحنطوهم بعد أن خطفوهم من ذويهم وأهليهم. أدركنا بفضل الله الكثير، تم تحريرهم بإذن الله جل وعلا، وحررهم الله جل وعلا بجنده من سجون أولئك فرعين ملاعين إلى غاية الآن. أما الجثث التي تحولت إلى مومياوات، كان الأمر بتفريغ ما في أجوافهم من أصحار ومواد وغيره، وقد غسلوهم بالماء الدافي والزعفران والمسك الأبيض والأسود. هل تدركون كم كانت صدمة ذويهم وهم يروا جثث أطفالهم؟ فحتى من رجعوا لهم وأرجع لهم أولادهم المسجونين الذين حررهم الله بأمره من تلك السجون لم يفرحوا، لم يفرحوا لعمق الفاجعة، لكثرة الجثث المنزوعة أعضاؤها والمسوس فيها الأزهار والمواد التي ذكرناها. ويقول لك الإنس المغيب لا تقل ملاعين ولا تدعو عليهم، بل أدعو لهم بالهداية. ماذا تعرفون عن الشيطان؟ ماذا تعرفون عن الآلام النفسية والجسمية؟ ماذا تعرفون عن الألم؟ من عاش وحيدا يتألم سنين، ومنهم وصل للخمسين، ومنهم من قتل بالسحر. ماذا تعرفون عن الحق؟ ما معنى الظلم عندكم؟ ما معنى القصاص عندكم؟ هل تعرفون أن الجهاد في الملاعين هو في سبيل الله؟ هل نرغب في أعداء الله؟ لو كنا نحارب في سبيل أنفسنا ربما ستلومون وتقولون لنا اصفحوا، لكن الحرب في سبيل الله، وهؤلاء أعداء الله، ومن كان عدوا لله جل وعلا فهو عدونا ونحاربه بما أوتينا من قوة وما أعطانا الله جل وعلا. أرجأ للنقطة الأخيرة وهي كلام الرقية بناء على هذه المستجدات. عندنا مومياء فرعونية جنية، فرعونية يعني ملعونة، لجثة ملعون، جنية مسحرة، ندعو بسحبها من القلب وقتلها في الشمس أو جحيم، لكن نعلم يقينا تاما بعلم أنه تم قتل مسلمين أطفال الجن وتحنيطهم، فلا نضمن أن جزءا منهم أدخلوه في قلوب العباد. لهذا يكون الدعاء في الرقية مزدوج بإذن الله، وأنه الله العليم الخبير إن كانت هذه المومياء لجن مسلم مغدور فأخرجها وأمر ملائكتك ويخرجون من جوفها كل أصحار مواد كيميائية تكون هباء منثورا، وأن تدفن هذه الجثة في مقابر جن مسلمين. وإن كانت يعلم الغيوب مياء لملعون جني فأخرجها وألقيها في الشمس أو جحيم. يعني إن شاء الله إن شاء الله يعني إن بقينا من الحياة سنهيكل الرقية التي يثبتها الله على سنتنا وقلوبنا، ودائما ندعو سبحانه أن يثبت على القلب والعقل واللسان ما يحب ويرضى. لا أطيل في هذه المحاضرة، والحمد لله سبحان الله منذ أيام كنا سنضع المحاضرة التي هي مضت، لكن بتقدير الله عز وجل وضعناها في يومها ذاك، وكنت أسجل رقية استهدف هذا الأمر وضع هذه المحاضرة والرقية مباشرة، لكن الحمد لله أن الله عز وجل فعل ما يريد. يعني لم يتم هذا خلال الأسبوع حتى دخلنا كشف الله عز وجل هذه السجون وهذه المؤامرة الأخيرة التي كنا نتحدث عنها. قوم يريدون تعذيب المسلم بالمسلم وهذا مخطط ملعون، كما يقع الآن في عالم الإنس، كما يقع في عالم الإنس يعني منذ سنين، فيعذبون المسلم بالمسلم، يعني يدخلون لك فتنة في بلد مسلمين ويترك المسلم يقتل في المسلم والمسلم يفتي على أن ذلك دمه حلال وكذا، ويعذبون المسلم بالمسلم. كذلك هم بين عالم الإنس والجن يقومون بهذا الأمر. لا أطيل في هذه المحاضرة، هي أمور كثيرة جدا ويكفي ما ذكرته الآن، لكن ربما أضع شهادة لله وليبين أمر في قضية كنوز براعين للمصريين. منذ القدم أخرجت كنوز كثيرة للبراعين من طرف الإنس، وأقول الكنوز من الجواهر والأحجار التي يسمونها يسميها البشر، أنا لا أسميها، لا أحب هذا الاسم ولا الوصف، لكن التي يسمونها أحجار كريمة أقول أنها هي مسحرة، وأنتم ما زلتم تستخدمون وتستعملوها في حليكم وهي مسحرة تشع سحرا وأنتم لا تعلمون. وأقول لكل أحبابنا في مشارق الأرض ومغاربها ولكل من أحبنا في الله، وتمر عليك أقدار كئيبة فيراك رب القلب، تصبر راضيا ولسوف يعطي بالرضا ما ترضاه من بعد أن تصبح وتمسي داعيا. الجبر بعد الكسر عادة ربنا، لن يترك الرحمن قلبك باكيا. اللهم أنت المعين وبك الأنفس تستعين وبك القلوب تستكين، اجعلنا لنعمتك شاكرين ولنعمك شاكرين وبقضائك راضين وبذكرك متلذذين وبرضاك طامعين وفي ظل عرشك آمنين مطمئنين وفي الجنة خالدين يا رب العالمين. ربي أسعد هذه الوجوه الطيبة واجعلني وإياهم ممن عفوت عنهم وغفرت لهم ولوالديهم ولكل عزيز لديهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.